すごく好き。 الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد كلامنا اليوم عن احكام الصيام كتاب احكام الصيام الحمد لله وحده وصلاه وسلاما على محمد واله وصحبه اما بعد يقول الامام العلامه محمد بن قاسم الرزي رحمه الله تبارك وتعالى كتاب احكام الصيام وهو الصوم مصدران معناهما لغة الإمساك وشرعا إمساك عن مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس وشرائط وجوب الصيام 3 أشياء وفي بعض النسخ 4 أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم وهذا هو الساقط على نسخة 3 فلا يجب الصوم على أفضل ذلك وفرائض الصوم 4 أشياء أحدها النية بالقلب فإن كان الصوم فرضا كرمضان أم نذرا فلا بد من إيقاع النية ليلا ويجب التعليم في صوم الفرض كرمضان وأكمل نية صومه أن يقول الشخص نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى والثاني الإمساك عن الأكل والشرب وإن قل المأكول والمشروب عند التعامل فإن كان ناسيا أو جاهلا لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وإلا أفطر والثالث الجماع عامدا وأما الجماع ناسيا فكالأكل ناسيا والرابع تعمد القيء فلو بلغه القيء لم يبطل صومه ناسيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الصيام ركن من أركان الإسلام أوجب الله تعالى علينا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم فقد أوجب الله تعالى علينا ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أركان الإسلام بني الإسلام على 5 من هذه وصوم رمضان الصوم لغة الإمساك الإمساك عن الأكل عن الشرب عن الكلام من ذلك قول مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا نوع الصوم الذي نذرته أو قالته مريم والإمساك عن الكلام وهذا النوع المثني عنه في الشرع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهذا الرجل الذي أمسك عن الكلام ووقع في الشمس أمر النبي بترك كل هذا الأشياء وأما شرع إمساك عن مفطر إمساك عن مفطر فكل المفطرات أن نمسك عنها ولكن بنية مخصوصة فمن ترك الطعام لمرض ولم يأكل من الفجر إلى غروب الشمس فإن صومه لا يصح لأنه أمسك كرها في الطعام أو بمرض أو غير عشان كده بنقول بنحتاج إلى نية إلى نية إمساك عن مفطر بنية بنية مخصوصة وأن يكون ذلك في جميع النهار في جميع النهار ويحدث ذلك من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس هذه الأشياء الأخيرة من مسلم من مسلم عاقل طاهر من حيض أو نفاس تدخل في شرائط وجوب لذلك قال الشيخ وشرائط وجوب الصوم ثلاثة أشكال في بعض النسخ أربعة أشكال. الإسلام فلا بد من الإسلام، فإن الكافر لا يطالب بالإسلام، لا يطالب بالصوم، وإن أتى به حال كفره لا يقبل منه، وإن دخل إلى الإسلام لا يؤمر بقضاء ما فات، لما لا يطالب بصيامه حال كفره، إن أتى بالصوم وهو على كفره لا يقبل منه، وإن دخل إلى الإسلام لا يطالب بقضاء ما فاته من صوم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل إلى الإسلام لا يطالب بما سبق. أما بالنسبة للمدة أسبوع مثلا ثم عاد إلى الإسلام يطالب بقضاء هذا الأسبوع، يطالب بقضاء. وإذا صام أياما رمضان ثم ارتد فإذا ما عاد إلى الإسلام يؤمر بقضاء الأيام التي تركها، وأما التي قبل ذلك فإنها صحيحة، صحيح نسخة الفرض، ولا يطالب بها على المذهب عندنا، فأن الردة لا تكون مخبطة للعمل إلا إذا ظلت معه إلى الموت. يبقى ومن يرتد منكم عن دين فيموت وهو كافر فأولئك الذين حبطت أعمالهم، هم ذو بس. إذا معنى ذلك أن الردة ليست بمحبطة للعمل إلا إذا لازمت المرتد إلى الموت، إذ مات في كفره وردته. بعد ذلك المرتد إن ارتد ثم عاد يؤمر بالقضاء، وإن صام أيام قبل الردة ثم ارتد وعاد بعد أيام إنما يطالب بقضاء هذه الأيام التي تركها والتي لم يصومها حال ردته. إذا أول شرط من شروط الوجوب يا جماعة الإسلام، والشرط الثاني البلوغ. نهار قابل للصوم، أي أنه نفترض أن رجل دخل إلى الإسلام في نصف النهار فهذا نهار، ولكنه غير قابل للصوم لأنه لم يبدأ من الوجوب. طهرت امرأة أو بلغ ولد قبل أو بعد صلاة العصر، إنما زلنا في النهار ولكنه غير قابل للصوم. ده المعنى. كان بنتكلم عن صيام رمضان. طيب، وأما البلوغ فعكس البلوغ إيه يا جماعة؟ الصغر، الصبي. والصبي قبل سن التمييز لا يطالب بالصيام، وإن صام لا يصح منه. عين عند 4-5 سنين صام، فهل يصح منه هذه العبادة؟ لا تصح. صبر لا تصح. صام لا تصح. الحج ورد فيه نص. أما إذا بلغ أو إذا وصل إلى سن التمييز، سن التمييز بعض أهل العلم قال هو 7 سنوات، وعلى المذهب عندنا أنه يصل إلى هذا السن يا جماعة سن التمييز إن عقل ما قيل وأجاب عنه بجمل واضحة بينة، واستقل بنفسه في طعامه وشرابه وقضاء حاجته، يدخل حمام المغرب يفهم الكلام ويجيب بجمل واضحة بينة تدل على فهمه هذا سن التلميذ. قد يختلف من واحد لآخر، ولكن على الأظهر هو في سن السابعة. ففي هذا السن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليم الأبناء الصلاة، علموا أبناءكم الصلاة لسبعة. يبقى معنى ذلك عند سن السابعة يقبل من الولد الصوم والصلاة وغير ذلك، وتحسب له نفلا لتكون لي نفلا، فإن صام رمضان فلا تكون على الوجوب ولكن على النذر. وكذلك الصلاة تحسب له نفلا طالما لم يبلغ، يبقى قبل البلوغ هي على النفل، ولكن يعلم في سن السابعة ويطلق على ترك ذلك إذا بلغ سن العاشرة ولم يصلي ولم يصوم يضرب. وقد تكلمنا عن الضرب قبل ذلك، وقلنا الضرب لا يزيد عن كم ضرب يا جماعة؟ عن ثلاث ضربات. والضرب يعني لا يكون أو لا يسبب عاهة، فإن أصاب في ضربه بعاهة فهو رام فهو ضرب. يبقى البلوغ. أما إذا بلغ الولد فالبلوغ كما قلنا يعرف بأشياء متعددة، يعرف بالاحتلام وعند المرأة الحيض، يعرف بسن الخامسة عشر إذا بلغ سن الخامسة عشر فهذا بلغ، سواء كان البنت أو الولد. الأمر الثالث بالعلامات الظاهرة من خشونة في الصوت، من ظهور الشعر فوق العام واستدارة هذه المرأة وتحولها إلى امرأة، هذه كلها هي العلامات التي نعرف بها البلوغ. وأما العقل فعكس العقل زوال العقل، وزوال العقل له حالات، قد يكون بسبب الجنون، فإن المجنون لا تقبل منه علاج، لأن التكليف مناطق العقل، وجد العقل كان التكليف. فإذا جن فإنما لا يطالب بالصوم، وإذا أفاق فلا يطالب بالقضاء. لو أفاق من الصوم لا يطالب لي جماعة بالقضاء، خلاص انتهى. أما إذا جن في أوقات وأفاق في أوقات أخرى فإنما يطالب بالصوم في أوقات الإفاقة، ولا يطالب بالصوم في أوقات الجنون. قد أول وقت زوال العقل بإغماء، إذا زال العقل بإغماء فإذا كان الإغماء مطبق طوال النهار، يعني دخل في غيبوبة من الفجر إلى غروب الشمس، يبقى هذا الصوم لا يصح، الصوم لا يصح. وأما إذا كان يغشى عليه ويفيق في أثناء النهار فصومه صحيح. فزوال العقل إذا كان مطبقا على هذا الشخص طوال النهار فإن الصوم لا يصح، يندم يتزوج وعليه القضاء. وأما إذا كان يغشى عليه ويفيض في أثناء النهار يقع طول، نقول عليه لا يرى، نقول عليه الصيام صحيح. كل طيب، هل إذا أغشي عليه أو دخل في إغماء طوال النهار من الفجر إلى الغروب هل عليه قضاء؟ نعم عليه قضاء. قل يا الله، ألا يناقض هذا الكلام ما ذكرته عند الحديث عن الصلاة؟ وقلت إن المذهب إذا زال عقله بإغماء حتى فرج وقت الصلاة فإنه لا يطالب بالقضاء. نعم لم يطالب. قلنا الراجل اللي قبل صلاة الفجر دخل في إغماء، ولم يفق من إمامه إلا بعد صلاة العشاء. قلنا لا حيصلي العشاء والمغرب بس، مش معنى المغرب؟ ألم يكن قد زال عذره؟ قال لم يكن في عذره في أثناء المغرب؟ ولكن المغرب وقت يسمى بوقت العذر. يعني المغرب احنا بنجمعها جمع تأخير، مش كده يا جماعة؟ فجاز أن نصلي المغرب في وقت العشاء جمع تأخير، عشان كده بنقول على ده وقت العذر. طيب أحنصوم الرجل هيصلي مغرب وعشاء بس، أما العصر والظهر والفجر فإنه كان ساكنا العصر، لذلك قال بإعادة الصلاة على المسجد. طيب تقول لي نقول لأن المريض لا تسقط من عليه الصلاة، المريض يطالب بأداء الصلاة على أي صورة كانت، عليه أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فبطرف ومش عليه، فإن لم يستطع يجري حركات الصلاة على قلب. إذا ليس له عذر في ترك يا جماعة الصلاة، عشان كده بنقول زائل العقل يقاس على المجنون في الصلاة. زائل العقل إنما يقاس على المجنون في الصلاة. وأما بالنسبة للصوم فزائل العقل بإغناء يقاس على المريض، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا كده أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمعنى ذلك أن زائل العقل يقاس على المريض فيقضي معه، بخلاف الصلاة لأن المريض لا يسقط من عليه الآية معنى الصلاة. فهمنا في التاريخ؟ طيب يبقى زائل العقل إما أن يكون بجنون، خلاص يبقى انتهينا، لا يطالب بالصوم حال جنون، وإذا أفاق لا يؤمر بقضاء ما ترك في حال جنون. طيب وأما من زال عقله بإغناء فيحمل على المريض ويطالب بالقضاء بشرط أن يكون الإغماء مطبقا طوال النهار، أي أنه دخل في إغماء من الفجر إلى غروب الشمس. وأما إذا كان في حالة إغماء وإفاقة يغشى عليه ويفيق في أثناء النهار فإن صومه يصح ولا حرج في ذلك. طيب حالة أخيرة، زوال العقل بالنوم. زوال العقل بالنوم هل يؤثر في صحة الصلاة في صحة الصيام؟ الصيام صحيح، من نام من الفجر إلى غروب الشمس فصومه صحيح، يكره ذلك له لأنه أضاع الصلاة، ولكن صيامه صحيح. دي يا جماعة ألا يحمل هذا على من دخل في إغماء؟ لا، لأن النوم يختلف عن الإغماء، فإن النائم إذا استنبه تنبه، النائم إذا استنبه تنبه في الهجوم حيكون. وأما من دخل في إغماء إذا استنبه يتنبه، إذا معنى ذلك أن النائم هنا له حكم الإغواء، النائم هنا في الصيام له حكم الإغواء الإغواء، وهذه ليست على الإطلاق، لأن التصرفات التي تصدر من النائم لا يترتب عليها أحكام إلا إذا أضرت بالغير فهو ضامن. يعني إذا طلق النائم أو باع أو اشترى في حال نومه فهذه العقود لا تصح، وطلاقه لا. إذا تلفظ بكلمات تخرجه من الملة إن كان يقظانا، فإن قالها حال جنونه لا يرتد بها، لا يطلق امرأته بها، زحمة، منهم اللي نايم على السرير ومنهم اللي نايم على الأرض. رجل نايم على السرير بيتقلب وقع، فنزل على نائم فقتل. هنا لما يقول عليه الرومان عليه الدية للقتل ده يبقى قتل خطأ يا جماعة، ميبقاش متعمد، مش قتل عمد، قتل خطأ. فعليه الدية فيما فعل. إذا معنى ذلك الإسلام البلوغ العقل والقدرة على الصوم. القدرة على الصوم، وهذه كلمة يندرج تحتها أشياء كثيرة منها المريض. والمرض ينقسم إلى قسمين، مرض يرجى شفاءه، فهذا يدخل تحت قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام إذا زال عذره وبرئ من مرضه وتمكن من الصوم يفطر. وهنا لم أترك الجزئية، إن مات الرجل في مرض، هذا الرجل مات في مرض، إذا أصيب بمرض وظل به إلى أن مات، فهذا مات في عذره، لا يطالب بشيء وليس على وليه شيء، خلاص مات في أثناء عذره، أدي مرض. أما إذا برئ من عذره أصيب بمرض لمدة أيام ثم برئ من مرضه، خلص رمضان عليه أن يقضي، والقضاء هنا واجب موسع مش مبين، خلي بالك من حته. يعني إيه واجب موسع؟ يعني له أن يقضي ما عليه إلى رمضان التالي، ده مسلم. يقضي في أي يوم كان، ولا يلزمه القضاء على الفور إلا على وجه الندم، يعني يندب له أن يسارع بالقضاء على الفور، ولكن لا يجب عليه ذلك، لأن عائشة كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان من غير إنكار، من غير إنكار من النبي عليه. فهنا يا جماعة، من أفطر في رمضان بعذر مقبول شرع، كمرض، كحيض، كنفاس، كسفر، فهذه أعذار تقبل شرع، فالقضاء إنما يكون على يا جماعة على الوجوب الموسع، على التوسعة، يمتد إلى شعبان. طيب نفترض هذا الرجل تمكن من القضاء وقال خلاص حقضي ما علي في رمضان، أيام اللي أنا افترضتها أقضيها في شعبان، وعندما وصل إلى شعبان أصيب بمرض وظل به إلى أن انتهى شعبان، يبقى ما قضاش، هل يأثم؟ الإجابة لا. ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه ترك الصيام لعذر شرعي. طب يعمل الرجل ده بعد نهاية رمضان يقضي معه، بعكس واحد متعمد أفطر في رمضان متعمدا، الرجل ده هيعمل حاجتين أساسيين، أولا هو آثم وعليه القضاء على الفور، يسيب أول يوم العيد ويقضي معه. هل عليه كفار؟ هذا قول المالكي، إنما إحنا عندنا لا، ما عندوش كفار، الكفار عندنا إنما تتعلق بالجماع في نهاية رمضان بس. يبقى إذا ترك الصلاة صيام من غير عذر متعمدا فهو آثم وعليه ان يجمع القضاء على الإيمان على الفور فصليت. واما ان ترك لعذر فان مات في عذره فهو معذور لا شيء عليه ولا يؤمر اولياؤه بالقضاء ولا بالطعام. واما اذا برئ من مرضه وتمكن من القضاء يقضي والقضاء يجب وجوبا موسعا ويستحب ان يجمع يستحب المبادره بقضاء ما عليه على الاستحباب. فان تعذر لوجود عذر مرض فاخر حتى دخل رمضان التالي يقضي بعده. طيب انما لو ان هذا الرجل برئ من مرضه وتمكن من القضاء ولم يفعل حتى جاء رمضان ان وجد لم يقض ما عمل وجاء في الحاله يقول عليه ثلاث حاجات. اولا هو اثم هذه اول واحد. ثانيا عليه القضاء لا يسقط من عليه هذه النيه. ثلاثه على المذهب عليه كفاره وكفارته ان يطعم عن كل يوم مسكين. يبقى كم حاجه يا جماعه؟ ثلاث حاجات تحدث عشان في تشابه. الواجب موسع مات في عذره لا يطالب بشيء لا هو ولا أولياء. إن تمكن من القضاء وأخر وفي شعبان قبل أن يتمكن من القضاء أصيب بمرض منعه من الصوم فهذا الرجل مع وجود حاجة واحدة يقضي بعد زوال حدث رمضان يقضي يوم أو يومين أو يومين. حالة ثالثة من لم يقض متعمدا حتى خرج شعبان ودخل رمضان هذا يبقى كم حاجة يا جماعة؟ ثلاث حاجات. يأثم هذه واحدة. بما اثنين عليه القضاء فلا يسقط هذه اثنين. نعم على الفور طبعا على الفور. الحالة الثالثة أن يطعم عن كل يوم مسكين وهذا قول الجمهور سوى أبي حنيفة الذي قال يقضي ويأثم بس يقضي ويأثم بس. طيب نعم كلم بس اصبر علي. يبقى انا قلت مات في عذره برئ فالقضاء موسع الى شعبان ورحت قايل اذا اصيب بمرض في شعبان يحصل ايه وإن ترك متعمدا حتى خرج شعبان يحصل في مشاكل كثيرة. طيب هذا الرجل برئ من مرضه وتمكن من القضاء ولم يقضي ومات في رجب. مات في رجب هل يأثم؟ الإجابة لا. لا يأثم هذه واحدة. طب الأيام التي لم يقضيها على المذهب عندنا على القديم استنادا لحديث مسلم عن ابن عمر فإن النبي أمر وليه أن يصوم عنه هذه الأيام. ده مذهب الشافعي في الفقه. يبقى يجي ابنه ويعمل يصوم عنه الأيام أبوه يصوم عنه الأيام أخوه يصوم عنه الأيام. وفي الجدي أخذ الشافعي بقول ابن عمر وهو موقوف ورد مرفوعا وموقوفا والأصح أن يكون موقوفا عن ابن عمر وهو ان يطعم عن كل يوم مسكين. فالقول الثاني في الجديد ان يطعم ولي عن كل يوم مسكين. ماشي يا جماعه؟ طيب يبقى هذا هو المريض الذي يرجى شفاء. ويدخل في ذلك الحائل والمرض. فإن هذا عذر وهذا العذر إنما لا يبقى مستمرا ولكنه يزول. لذلك المرأة الحامل تدخل في هذا المعنى، إنما تقاس على المريض، فإذا زال عزمها تقضيها عليه. طب السد لسه نادي الامتحان، السنة الجاية اتردد، السنة اللي بعديها حالة، السنة اللي بعديها بتردد أربع مرات، هو المفروض بتلاقى شوية كده إيه؟ يبقى هتقضي هذه الشهور. تقول طب أنا عايز أطلع مكانه، ما ينفعش. الحامل والمرضع إن خافت على نفسها فعليها القضاء بس. امرأة ضعيفة يبقى عليها القضاء. أتقضي هذه الأيام بعد زوال عذرها، هو الحمل أو يا جماعة الله. وأما إن خافت على جنينها، خايفة على الولد لسه بيتكون، أو الولد عشان يرضع بلاقي لبن، فهذا عذر متعدد. هي فطرت فقدامه القضاء، أو الخوف على الولد. فعلى المذهب عندنا هنزود على كده أن نطعم عن كل يوم يا جماعة اسمي. يبقى الحامل والمرضع إن فاقت المرأة على نفسها يبقى تفطر وتقضي هذه الأيام. وأما إذا خافت على جنينها فهذا أمر زائد يقابله يا جماعة أن تطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء عند زواجها. طيب النوع الثاني من المرض الذي لا يرجى شفاء، رجل مريض مرض لا يرجى شفاء، والصوم يزيده يزيد المرض أو يضعف هذا الإنسان. طب يبقى له ما تصومش، بدل عنه مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى. فهذه الأمراض وخلي بالكم لبعض أهل العلم زي المصريين أصيب بجرح في إبهامه أو في أصبعه، فأجرى قول الله تعالى فمن كان منكم مريض، اعتبر نفسه مريض وفطر هذا اليوم. هذا الكلام غير منضبط، فالذي ينضبط هو أن المرض الذي يؤثر على صحة المريض هو ده، هو ده المريض الذي إن صام تضرر بذلك. المريض الذي إن صام تأخر شفاء أو زاد مرض، لأنه ده مرض مزمن عنده القلب مثلا أو غيره، يبقى هذا المريض يدخل في قول الله تعالى وعلى الذين يوثقونه فدية طعام مسكين. يبقى المريض الذي لا يرجى شفاء يبقى ده أمر سهل، عليه أن يترك الصوم وأن يطعم عن كل يوم يا جماعة مسكين. قد إيه؟ مد من طعام البلد. المدة قد إيه؟ قد 600 جرام، 600 جرام من طعام البلد. طيب نفترض أن هذا المريض فقير ولا يستطيع أن يطعم، ماذا نفعل؟ ولا حاجة، يبقى الأمر في ذمته. الرجل يقول له أن الإطعام يبقى في عنقه، إن تمكنت من ذلك فعلت، وإن لم تتمكن من ذلك حتى جاءك الأجل فأنت معذور بعدم استطاعتك. مفهوم يا جماعة؟ يبقى المريض بابه واسع ويدخل في ذلك الكبير العجوز. وهنا في نقطة لازم نفهمها كويس. جاي مرة رجل يكاد يبكي، كانت أمه مصلية صائمة تقوم الليل، وأصيبت بأمراض هي قبل الممات. هذا المرض كانت لا تعرف من يجلس بجواره، ألا تدرك أحوالنا وتركت الصلاة وتركت الصيام وإن صلت صلت بغيره فجاء يبكي معتقدا أن هذا من سوء الختم الإجابة بمر أذهب بعقل للمشكلة فهذه المرأة تدخل في دائرة الجنون إن أفاقت تصلي وتصوم وإن زاد عقلها فهي كالمجنون لا صلاة ولا صيام وإن صامت أو صلت فلا يقبل منها كثير من الناس يدخل في مثلها قبل موته كان لي صديق أبوه كان يعمل مقام وأصيب بمثل هذا وكان لا يعرف أبناءه ولا يذكر أمواله الأموال بالبنوك وكان شعيب وأحدث له اغتراب شديد ظل على هذه الحمل الأمانات وأحدث له نوع من الاضطراب تطلبوه للبنك المركزي ويستصدروا من هناك قرارات للبحث عن مرصدات هذا الرجل وظلوا يبحثون الشركات التي يتعامل معها عشان يعرفوا أمواله ولم يصلوا إلى كل الأمور فنقول يا جماعة إن زوال العقل مش شرط يبقى ممنوع بأن يسير في الشارع زوال العقل يكون لا يملك من حقه ولا يعرف كلامه ولا يربطه فمثل هذه الأحوال التي كثيرا ما تطرأ على من كبر من كبر كبر سنه فلا حرج اطلاقا ان تطبق عليه هذه الأحكام ونقول من شرائط وجوب الصيام الإسلام والهدوء والعقل وهو ليس بعقل. طيب إذا القدرة على الصوم هنا في نقطة برضو قالها قبل أن يتكلم عن شرائط الوجوب قال من مسلم عاقل يا جماعة من حيض ونفاس فإذا أصاب المرء الحيض أو النفاس خلاص مش هتصوم هنا في نقطة لازم نوضحها ونركز عليها لأننا تكلمنا فيها قبل ذلك النفاس هو الدم الذي ينزل على المرأة بعد الولادة كثير من النساء أول ما ينزل عليها المية قبل الولادة خلاص بتسيب الصلاة بتسيب الصيام لا لا النفاس هو الدم الذي ينزل عقب الولادة ينزل مع الولادة لو نزل دم قبل ذلك أو نزل مية قبل ذلك فهذه لا تعد من الأعذار التي تترك من أجلها الصوم ولا تترك من أجلها الصوم يتمنى من موضوع النفاس الحائض الحائض نقطة مهمة إن زال عذرها وانقضى حيضها ورأت الطهر بعد صلاة العصر ورأت الطهر بعد صلاة العصر ماذا تفعل؟ تمسك بقية اليوم احتراما أو مراعاة لحرمة الوقت يبقى بعد العصر ما تاكلش تمسك بقية اليوم ولكن لا يعد ذلك من باب الصوم الولد إذا بلغ ولم يكن صام بعد صلاة العصر يمسك بقية اليوم المسافر إذا عاد إلى وطنه يمسك بقية الوقت احتراما للوقت مش يفضل أنا وردت من نشرب غير ولكن احتراما للوقت وعليه يجمع وعليه القضاء هذا اليوم قال الشيخ وفرائض الصوم أربعة أشياء أولا النية قال بالقلب يعني النية من الأعمال القلبية ف فإن تلفظ بها من غير جمع لقلبه لا تعد منه، وإن جمعها بقلبه ولم يتلفظ بها صح، وإن جمع بين اللفظ وبين عمل القلب أي نوى بقلبه وقال ذلك بلسانه فهذا إنما يستحب عند بعض أهل العلم. وقد ذهب بعض الحنابلة كابن تيمية وابن القيم إلى أن التلفظ بالنية من باب البدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يرد عن أصحابه، فخروجا من الخلاف إنما نترك التلفظ، ولكن من تلفظ فهذا لا يكون من باب البدع عند جمهور أهل العلم حتى عند الحنابلة، عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية، بل ذهبوا إلى استحباب ذلك في شأن العلة الوسوسة، أن واحد يوسوس خلاص فإن لسانه يعينه على استحضار النية، فقالوا باستحباب ذلك، ولكن نقول أن الخروج من الخلاف مستحب، والأولى أن نترك التلفظ وأن نجمع النية بالقلب. طيب، النية إنما تنقسم إلى قسمين أو إلى نوعين باختلاف نوع الصوت، فإن كان الصوت من الواجبات صوم رمضان لصوم نفل فجاز على المذبح قبل الزواج، يعني فيه صيام الفرض وصيام الايه يا جماعه النذر. فلما يجدنا فعل النبي قول العائشة لما لم يجد طعاما مني صائم فمعنى ذلك اخرجنا النذر وجعلناه خاصا او مخصص بهذا العموم له. فيبقى عندنا الايه يا جماعه الفرض بس. هذه واحده. يبقى خلي بالك تقول لي ايه الدليل على ان صيام الفرض ما ينفعش للصوم؟ اقول لك الحديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا صوم له فلا صيام له. هذا عام في كل نوع من انواع الصيام. ثم وجدنا ان انواع الصيام تنقسم لنوعين، صيام واجب وصيام يا جماعه وصيام نفل. فلما اجاز النبي صيام النفل قبل الزوال من الصباح يعني كان ذلك تخصيص للعموم اخراج ببعض المفردات، فلم يبقى في الحكم الا ما كان من صوم فرض، الا ما كان صوم فرض بس. يبقى هو ده اللي محتاج اليه. هذه بقى الامر الثاني ان النفل اوسع من الفرض. النفل يا جماعه طبيعته كده اوسع من الفرض. دي قاعده فقهيه ان النفل اوسع من الفرض. ازاي؟ في الصلاه ما ينفعش في الفرض تجلس وانت قادر على القيام والا تبطل صلاه. في النفل لا، في النفل جاز ان تصلي جالسا مع القدره على القيام ولك نصف الاجر. في الفرض ما ينفعش تغير النيه من فرض الفرض او تزود او تنقص. في النفل ممكن تزود او تنقص. في النفل ممكن تصلي وانت على راحلتك كده يوم راكب عربية، ممكن تصلي وأنت راكب العربية بس شرط في السفر مش في الحضر. ما ينفعش تقول أنا حركة بروح فيصل وأصلي ركعتين في الطريق، ما ينفعش. وأما بالنسبة للفرض فلا بد أن تؤديه على الأرض، بتقف تصلي على الأرض. طيب إذا معنى ذلك أن النية إن كانت لصوم فرض تحتاج إليه، وإن كانت لنفل فجاز من الصباح ولا حرج قبل الزوال على المساء. طيب النية في بداية الكلام عن النية في الوضوء وفي الصلاة قلنا لا بد للنية من أن تكون مصاحبة لأول الفرض، صح كده يا جماعة؟ النية مقارنة لأول حاجة في الفرض، أول فرض في العبادة. تغسل وش تنوي، تقول الله أكبر تنوي. جاز أن تكون قبل، جاز أن تكون قبل العبادة. واشترطنا لو اعتبرناها أول العبادة أنها تكون مصاحبة لبقية الأركان لغير ما توصل لأول الإيه؟ أول العبادة. يعني أنا جيت قبل ما أدخل في الصلاة قلت نويت أصلي الظهر فرضا لله مثلا، يبقى أنا نويت قبل التلبس بأول ركن من أركان الصلاة. يبقى لا بد من استحضار النية إلى أن أتلبس بأول بعد أن قلت الله أكبر مستحضرا النية التي قد قلتها قبل ذلك جاز أن تغيب النية. أنا سرحت بجسد نويت أصلي الظهر وسرحت كنت سرحان قلت الله أكبر مش هينفع. فيبقى معنى ذلك أن النية تكون مصاحبة لأول فرض وجاز أن تكون قبل ذلك، بس بشرط لو نويت قبل ذلك تصطحب النية تغير ما تصل إلى أول يا جماعة فرض. وبعد كده لو سمحت لا حرج. عملنا زي الوضوء، أول حاجة في الوضوء غسل الوجه. يبقى النية مصاحبة لأول جزء من الوضوء. لو أنا عايز أنوي من قبل ذلك مع بداية الوضوء مفيش مشاكل، بس يشترط أن تصاحب النية